كلها بنوعية واحدة ولا الواجبات أنواع؟ هل كيما صلاة العصر كيما صلاة الجنازة مثلا؟ هل كيما الحج كيما الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر كيف؟ هذا هو المقصود يعني. فهو قال والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. طيب، والفرض قسمان كفاية وعين، يعني الفرض منه ما هو فرض كفاية، وفرض الكفاية احنا قلنا قبل عليه هو ايش؟ هو الذي اذا قام به من يكفيه سقط عن الباقي. من اذا قام به من يكفيه، يعني اذا قامت به مجموعة يسقط الاثم عن الجميع، لكن لو تركوه ايش يصير؟ يأثم شكون؟ الجميع. نعم، الجميع يأثم. اذا سقط اذا واحد مات وخلوه وما حصلتش عليه جنازه، كل من حوله من المسلمين يأثمون. لكن لو صلى عليه حتى واحد برك، ولو الواحد ده امراه، واضح؟ يسقط الاثم عن الجميع. إذن هذا الفرض الكفاية اللي احنا نسموه، العلماء يقولوا هذا الذي طلب الشارع فيه الفعل. الشرع هنا يطلب الفعل، لا يطلب الفاعل، لا يبحث عن الفاعل، يبحث عن الفعل. يقول لا بد تصلوا الجنازة، يصليها زيد يصليها عمر مش مهم. طيب، القسم الثاني هو فرض العين، وهذا اللي هو متوجه على كل شخص لوحده أو بعينه، متوجه على كل شخص بعينه. صلاة الظهر متوجه على الشخص هذا بعينه، وعلى هذا بعينه، وهكذا. ولا تسقط عنه إلا بالفعل، إلا بفعلها يحكم يعمل. إذا يعمل هذه الصفقتين في رقبته. كذلك السنن، السنن منها ما هو سنة عينية، ومنه ما هو سنة كفائية، يعني يعملوها مجموعة برك. الأداء سنة عينية ولا كفائية؟ عينية. عينية يلزم في الظهر كل واحد يأذن؟ معاش ولا عين؟ شخص واحد. إذن هي كفائية، الأذان سنة كفائية، الإمامة سنة كفائية، والمقصود بالإمامة هنا إمامة الصلاة، إمامة الصلاة. أما الإمامة العظمى فهي فرض كفاية. وفروض الكفاية عددها بعضهم 20 أو 22، قال هذه فروض كفاية، هي الإمامة العظمى والقضاء وحفظ القرآن سوى الفاتحة وتعلم علوم الشرع وتكفين الميت وتغسيله والصلاة عليه وعيادة المريض وسد الثغور أو حماية الأمن كما يقولون، حماية الحدود. هذه تقريبا في مجملها هي فروض الكفاية، هذه فروض الكفاية. والعلماء يقولوا في فرض الكفاية كل أمر تحتاجه الأمة ضرورة، يجب على طائفة من الأمة أن تشتغل به. قراية الطب، وقراية الهندسة، وقراية الميكانيك، وقراية البني، والنجار، والحداد، والخضر، والغلة، والفلاحة، هذه كلها فروض كفاية على الناس. لو يعلم الناس هذه الأشياء ما عاش لهم مشكلة، لأنه كل واحد يولي يلقى روحه هو في عبادة في شيء يحبه. تقرأ هندسة علوم دنيوية، فك عليك، أنت نحن قروب بابقى مش كل من المتبين يكون نحن في الشيء أيه وما شكون يطيب؟ شكون يزع قضى؟ متشر؟ شكون يبني؟ جامعة طالبية شكون يبني؟ تبني أنت؟ لكن أنت وقتاش تؤجر وأنت تقرأ في الطب؟ وقت وقت اللي تستشعر النية انك انت تقرأ بنية انك انت مش تكفي المسلمين حاجاتهم في هذا الباب. حقيقة هذا الموضوع فيه. طيب المهم انه فروض الكفاية هي كل ما لا تقوم الأمة إلا به أو ما تستغني الأمة عنه، يعني الأمة لما نقول الأمة نقصد المجموعة يعني، فهو فرض كفاية على بعضهم أنهم يقوموا به. لذلك لو يعرف الناس هذا لاستشعروا أن بناء الجامعات وبناء المدارس والمستشفيات وغيره فيه من الأجر شيء كبير، وأن العمل في هذه الميادين أيضا هو عمل ماجور بشرط يكون هذا العمل وفق الضوابط الشرعية، ويكون أيضا فيه نية، لأن الفرق الوحيد بين المأجور وغير المأجور هي النية. اثنين يدخل يقرأ في الطب يقرأ 7 سنين، واحد 7 سنين هو يؤجر على كل مشي وجاية وعلى كل فرنك يصرف، والآخر لا يؤجر ولا يؤجر. شو الفرق؟ هو ما يتكلم معه. شو الفرق؟ الفرق أنه ذاك ناوي أنه يسد حادث المسلمين، وذاك عنده يمشي اللي يلم الفلوس ويعمل كابيليه ويصير مشهور اختصاص. طيب هذا مش حرام، هذا مش حرام، لكن لا يؤجر به. احنا ديما ذاك ربه سبحانه وتعالى سمى التعامل معه تجارة. التعامل مع الله، الله سماه تجارة. ليش؟ ترغيب للناس. هل أدلكم على ايش؟ تجارة. وهو وكلمة تجارة تدلل على أنها فيها منفعة دنيوية. كلمة تجارة اللي جاءت في الآية تدلل على أن هذا المذكور فيه منفعة دنيوية. هذا هو المقصود. طيب إذن فهذه بالنسبة لفروض الكفاية. نعم. طيب بعدين سيتكلم المؤلف عن كتاب الطهارة. طبعا احنا تكلمنا كثير عن كتاب الطهارة. كتاب الطهارة معروف لديكم، يعني سنمرر الأمور لأنه حقيقة نريد نبدأ في أقرب وقت، ربما اليوم وغدوة إن شاء الله، هو بالنسبة لدروس الجمعة إن شاء الله والسبت والأحد كالعادة تقريبا يعني حوالي ربع ساعة 20 دقيقة قبل العصر، ثم بعد العصر تقريبا نفس التوقيت نص ساعة حتى ما نطولوش على المصلين. طيب كتاب الطهارة. نعم. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما. طيب بماذا تحصل الطهارة؟ أولا نحن عندنا تقسيم عام في الطهارة. الطهارة 3 أنواع: الغسل والوضوء وبدل عنهما اللي هو التيمم. الغسل والوضوء وحاجة تقوم مقامهما عند فقد الماء اللي هي التيمم. طيب نبدأ في ما نسميه الطهارة الأصلية، سواء كانت الغسل أو الوضوء. اللي مش يتكلم عليه الشيخ الآن هذا مشترك بين الغسل والوضوء، معناه هذا في الزهد. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما. نعم، من التغير بشيء سليما، يعني الطهارة تكون بالماء المطلق أو بالماء القراحي أو بالماء الذي لم يتغير. والذي لم يتغير يعني لم تتغير فيه وصف من أوصافه اللي هو الطعم أو اللون أو الرائحة، هذا معروف. نعم. طيب إذا تغير بنجس طرح. إذا تغير بنجس طرح يعني إذا وقعت فيه نجاسة وغيرته ترميه، لأنه معاه صالح لحد شيء. نعم. أو طاهر لعادة قد صلح. أو طاهر لعادة قد صلح يعني إذا تغير لكن بطاهر، عندك دبوزة ماء ولكن حليتها طاحوا فيها كترتين حليب، طاح فيها شوية سكر، طاح فيها شوية ملح، هذه ما عادش تصلح للوضوء يعني تقدم، لكن هي تصلح للتطيب، تصلح لي مثلا تشربها هكذا، هذا معناه أنه يصلح للعادة. أظن هذا واضح. نعم. إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. نعم. أو عندنا هنا يأتي السؤال، طيب الماء المتغير بما يلازمه، بما يلازمه كما ان جسم هذيك اللي في الثلاجه تغتسل بالماء تجد ما في ريحه كبريت او مطعم الجرح ما تعند راك يسخن ولي فيه مطعم مر اللي هو مطعم عروق الجرح. هل يجوز الوضوء فيه المذايا ولا لا؟ يجوز. وعليش؟ نعم، لانه تغير بالملازم، ما بحر ما لح. والعلماء يقولون حتى الماء العادي اذا رميت فيه الملح، الملح لا يفسد الماء. معناه الماء اذا كان هو حلو وانت صبغت فيه الملح طاح لك فيه الملح، وهذا خاص بالملح، خاص بالملح برك. ولا الماء حلو هذا المالح تتوضا منه ما ينساش، هذا خاص بالملح. اظن المعلومه هذه ما قلناهاش عنها. هو لا، البحر هذاك اصله، لكن احنا نتكلم على ماء حلو طاح فيه الملح. علاش قالوا الملح؟ قالوا لان الملح موجود في اصل الماء، ما البحر اصله مالح. اذا الملح ما هوش حاجه منفصله على الماء، وانما هو حاجه. وكيف هو التراب؟ يعني اذا كان هو الماء وتحرك بالتراب ونتصب فيه تراب، ما دام تنجم تصفيه فيصلح الوضوء منه. اذا كل ما لازم الماء وكان منه يعني ما سواء كان يجري عليه او ملاصق ليه او فهذه كلها لا تفسد الماء، والماء يصلح للوضوء والغسل به. نعم. فصل فرائض الوضوء سبع وهي. طيب الفرائض هي ايش؟ هي الفرائض هي اركان او الواجبات او سميها اللي تحبه، هي الحوائج اللي تقوم في وسط العباده ولا تقوم العباده الا بها. نعم. فرائض الوضوء سبع. طيب وهي دلك وفور نية في بدء. طيب احنا تكلمنا على الدلك وقلنا الدلك هو ايش؟ هو صب الماء مع امرار اليد، لان احنا مش عدنا الدلك، عدنا الغسل والغمس والدلك، عدنا الغسل والغمس والبل. البل هو غطسها هي بالماء سبب الليل، وعدنا الغسل اللي هو تصب عليها الماء وتمضغ ايديك. لا، الغمس هو تغطسها بالماء، والبل هو تصب عليها الماء، والغسل هو تصب عليها الماء وتحرك ايديك. اذا بيناتهم فرق، هذا هو المقصود. فهذاك علاش الدلك حضرتك مش كون يقولك الدلك هذا اللي جبتوه انتم في الايه، ماشي الدلك. فمغسلوا انديكم وقولوا له نعم الغسل هو فيه كلمه اغسلوا هي اللي فيها الدلك، لان الغسل في لغه العرب هو تصب الماء وتحرك يديك، معناها ماشي على يديك قدر المستطاع. نعم. دلك وفور، والفور احنا حكينا عليه وقلنا الفور هو انه قديش مده الفور هذا باش يطيح؟ وقتاش الانسان ينقطع عنه الفور؟ نسموه الفور، نسموه ايش اخر؟ الموالاه. النبي فبالتالي يقول الموالاه، وابن عاشر يقول الفور. الفور هو انك انت تغسل اعضاءك في جره العظم. طيب قديش عندك حق تخلي بين العضو والعضو؟ مثلا انت جاك تليفون، طيب غسلت وجهك، غسلت يديك، بعد ما غسلت يديك صونا تليفون، ايش بتلقى مثلا شخص بعيد من الكلام فيك مثلا من فرنسا ولا اللي هو؟ الو شحوان قاعد تحدث تدري ايه؟ خبرنا يشيح شكون؟ البشر نفسه؟ ولا عندك قاعده عامه تمشي عليها تكون؟ يحبوا عبارة شوية. نعم. الشخص المعتدل في الزمان المعتدل، الشخص المعتدل في الزمان المعتدل، مقدار ما يجف عضو الشخص المعتدل في الزمان المعتدل. احنا قلنا الشخص المعتدل اللي هو تجاوز مرحلة الشباب تقريبا، يعني مثلا 30 28 وقبل 45 كذا، اللي هي المرحلة هذيك اللي هو الشخص المعتدل. وفي الزمان المعتدل مش بصير 50 سخانة صب الماء ساعات يسيح قبل ما يهبط، وإلا في الشتاء معناها تقعد تجيب المرزوم. لا، في الزمان المعتدل اللي هو الربيع يدبل شخص في العمر هذاك يدبل مثلا، نقول مثلا تأتي بالله تقول مثلا 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. على حسب هذا يكون هذا هو الفور. معناها إذا كان أنت تكلمت معاه مثلا 8 دقائق 9 دقائق نقول هذا الفور انقطع، تعاود نجي، هذا هو الفور. واضح؟ طيب. ولينوي رفع حدث أو مفترض. نعم، ولينوي رفع حدث. طيب والنية؟ كان الشيخ يريد أن يقول النية، النية أيضا فرض في الوضوء. وإحنا النية هي قبل العمل ولا بعد العمل؟ طيب ليش هو يقول يعد النية هنا من الفرائض؟ مع أن إحنا قلنا النية المفروض أنها تكون قبل العمل، إذا هي إيش؟ شو اللي يكون قبل العمل هنا؟ أحسنت، الشرط. نعم، اللي يكون قبل العمل هو الشرط. عليش النية هنا قلنا النية في الوضوء فرض من الشرط؟ عليش؟ النية في الوضوء تبدأ مع الوجه. النية المعتبرة في الوضوء هي تبدأ مع الوجه، لأنه أول فرض فرض قلته هو شو؟ هو وجه. هذه هي النية، وقت النية. والوجه قبله فيه شيء ولا ما فيش؟ فيه. إذا هو يغسل يديه، يغسل الفم، ويغسل خشمه، ثم نجم يعمل النية بعد ذم. والوضوء صحيح. إذا فهي ولد داخل العمل، فلك ليش احنا حسبناها ركن؟ لأن النية هنا في الوضوء تكون في وسط العمل، لأن ما تنجم تكون، ما تنجمش تكون بعد. واضح ليش حسبناها نية ركن هنا ما حسبناهاش شرط. طيب. ولينوي رفع حدث أو مفترض، يعني ينوي في الوضوء رفع نية رفع الحدث أو نية أنه يصلي الفرض أو يفعل الفرض أو غير ذلك. المهم ينوي مش يتوضا للصلاة. لكن لو أنه هو مثلا نوى الوضوء لدخول المسجد، هل يصلي بهذا الوضوء؟ يصلي عليه يصلي. لا هو لا مش يقول الجامع بالصلاه. لا واحد متعدي في الجامع قال له يشوف الجامع ومتعدي خلص وقت مش يشوف الجامع، قال الوضوء مش يشوف من الجامع فقط، ما يصليش عليه، لانه ليس وضوء عباده. الجواب لانه ليس وضوء عباده. ولا نبدأ أيضا الوضوء للدخول على السلطان. هذه العلماء يستحبون الإنسان يمشي متوضئ احتياطا، فيقولوا هذا الوضوء لا تصح صلاته به. لكن لو توضأ العباد توضأ بشطر ركعتين نافلة وكذا، هذا الوضوء لا توضأ بالشد المصحف وليقرأ القرآن، هذا الوضوء تصح به الصلاة. نعم. أو استباحة لممنوع عرض. نعم، أو استباحة ممنوع، يعني استباحة ممنوع مطلقا. نعم. وغسل وجه غسله اليدين. وغسل وجه غسله اليدين، نحن نقول الوجه يبدأ من إيش؟ منبت الشعر. لكن ما تتكلم وقت المعتاد. نعم ذكر خير المعتاد. مهمة رأي الفرضين، مهمة ياسر، نحن نعرف الفرضين مش نعرف نتكلم. منبت الشعر المعتاد، قلت لا نصبع منتاج فرضا، قلنا هذا شعر يبدأ من وجه يبدأ من لا يبدأ من منبت الشعر المعتاد إلى مجمع اللحيين أو الذقن، ومن العذار الأيمن إلى العذار الأيسر. وصاحب اللحية فيه كلام في المسألة هذه، يعني الملتحي هل يغسل هذه أو لا، اللي هي تسمى العذار هذه. المالكي يقول إذا كان ملتحي يكفيه إلى هنا، لازم لأنه سمي الوجه وجها من المواجه. وإذا كان غير ملتحي فإنه يجب عليه أن يغسل إلى هذه الساعة الاثنين، لأنه صبغين، هذه صبغين يغسل إلى المنهى الصبغين ويغسل وجه الكل. نعم. غسله اليدين. نعم، يصلي به العصر المغرب ما دام موجود يفعل به ماشي، ما دام وضوء عباده يفعل به ماشي. نعم. غسله اليدين. ومسح رأس غسله الرجلين. وغسله اليدين حقولنا غسل اليدين المرفقين، وقلنا يدخل المرفقين فيهما حتى يستوي الوضوء. غسله مسح رأس غسله الرجلين، يمسح الرأس، وقلنا الرأس يبدأ من منبت الشعر المعتاد إلى أطراف يعني إلى أواخر شعره. والمرأة إذا كان عندها شعر طويل فإنها تمسحه بيدها كاملا إلى منتهى. وكذلك الرجل. نعم نعم نعم. وضوء الحسنة وضوء قراءة وضوء المسح. والله وضوء قراءة أظنه لا، متأكد من المعلومة لكن أظنه لا، لكن وضوء المسح المصحف نعم، لأنه ذاك وضوء عباد. لا مجرد تهبطه كما هو كما هو، تمسحه كما هو، اشعر امرأة تمسح اشعرها كما هو. نعم. والفرض عن مجمع الأذنين. والفرض عن والفرض عن مجمع عم مجمع الأذنين، يعني والفرض في الوجه عم مجمع الأذنين هذا. أيوة. والمرفقين عم والكعبين. والمرفقين عم والكعبين، يعني هو يقول والفرض عم، يعني وفرض الوجه يعم مجمع الأذنين اللي هما ذول، والمرفقين مجمع الكعبين. الكعبين يكونوا في الرجلين، والكوعين يكونوا في اليدين. احنا حكينا عن الكوع والبوع والكرسو. طيب نعم، فيك الاعقاب ذاك تنبيه اخر، لكن احنا نقول وين ينتهي غسل الرجلين؟ ينتهي في الكعبين، والكعبين داخله فيه، معناها الكعبين يلزمهم يتبلوا، واذا قلنا يلزمهم يتبلوا يلزم يلزم يتبل ما بعدهم. نعم. خلي الأصابع اليدين وشعر. نعم، خلي الأصابع اليدين وجوبا، لابد تخلي أصابع اليدين وجوبا. إيه؟ في المرفقين، في غسل اليدين المرفقين، خلي الأصابع اليدين ثلاثة، هو الثلاثة السنة ستأتينا في سنة الوضوء أنها ثلاث مرات. وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، يعني هو يحب يقول لك شعر الوجه يعني اللحية، إذا كان الوجه يبان من تحتها خلّه، إذا وجهك ما يبانش تغسلها يبر، معناها تعملها. وإذا كان هي شعر الجلدة بيه من تحت الشعر لازم تخلّ، إذا الجلدة ما تبانش فما تخلّش. نعم. سننه السبع بتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين. طيب سننه سبع، أول شيء غسل اليدين ثلاثة. نعم هذا سن. نعم. ورد مسح الرأس مسح الأذنين. ورد مسح الرأس مسح الأذنين. نعم هذا ورد. نعم أذنين يعني نعم. مضمضة استنشاق استنشاق. مضمضة، والمضمضة هو تحط النار يفوق وتحركه ثم تخرج، هذه المضمضة. إذا تبلعه ما تسميش مضمضة، وإذا ما تحطش الماء ما تسميش مضمضة، تحطه وتحرك وتخرج. نعم هذه المضمضة، ومش معناها أنك أنت إذا تركتها الوضوء باطل، هذه سنن. السنن هذه قلنا هي يمكن تركها، لكن فعلها فيه أجر. نعم. استنشاق واستنثار. استنشاق واستنثار، استنشاق هو تجبد الماء بخشمك وشوية بركة، والمريض مش لازم، واللي يقولها الطبيب ما تدخلش الماء ما تدخلش، يعني هذه سنة للقادم عليها. والاستنثار هو تخرج الماء خشمك بنفس الطريقة. نعم. ترتيب فرضه وذا مختار. ترتيب فرضه، ترتيب الفرائض سنة. شو معنى ترتيب الفرائض؟ يعني تغسل وجهك الأول، بعد تغسل يديك المرافق، بعد تغسل راسك، بعد تغسل رجليك. هذا سنة، معناها أنت لو بديت برجليك فماش مشكلة، أو بديت بيديك فماش مشكلة، أو وإذا رتبتم هو الأفضل والأحسن. وهذا بالنسبة لسنن الوضوء. طيب خلينا نكمل فضائل الوضوء وننتهي من أحكام الوضوء اليوم إن شاء الله. نعم. وإحدى عشرة الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. تسمية فضائل الوضوء، الفضائل هي أشياء أقل من السنة. احنا عدنا في كل فعل عدنا الفرض وعدنا السنة وعدنا الفضيلة. الفرض هو اللي بدونه يفسد الفعل. والسنة هو الشيء اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفرض وواظب عليه وليس واجبا، نسميه سنة. والفضائل هي أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو جاءت في حكم عام، هذه يسموها فضائل، وهي تدخل في باب السنن لكن أقل رتبة عند الفقهاء من الفضائل. أظن نحن كلنا نقبل على الفرق بين الفضيلة والسنة. نعم. تسمية وبقعة تسمية خطأ. تسمية أنا تقول بسم الله، وفيها حديث ضعيف لا وضوء لمن لم يسمي الله، وقواه بعضهم. وعلى كل حال حتى على صيغة النفي، نفي للأجر ليس نفي للسنة، على كل حال فيقول بسم الله. وبقعة قد طهرت، وبقعة قد طهرت لأنه للأمر بالتنزه عن النجاسات. نعم. تقليل ماء وتيامن، تقليل ماء حديث المسند وغيره، حديث سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال قلل الماء ولو كنت على نهر جاري، فقال يا سعد لا تسرف في الماء، قال لا تسرف في الوضوء، فقال يا رسول الله أو في الوضوء إسرافه، قال لا تسرف في الوضوء ولو كنت على نهر جاري. نعم. وتيامن الإناء، وتيامن الإناء، تيامن الإناء فضيلة، لأنه كما قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، في طهوره وتنعمه ومخرجه ومدخله، في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتيامن. نعم. والشفع والتثليث في مغسوله، والشفع والتثليث في مغسوله معناها أنك تتوضأ مرة ثم تعيد الثانية والثالثة، هذه فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة، تعاود ثلاث مرات. نعم. بدء الميامن سواك وندب، بدء الميامن يعني أنك تبدأ بالعضو اليمين، تبدأ باليمين قبل اليسار، هذا من الفضائل، معناها لو أنت بدأت باليسار فماش مشكلة. نعم. بدء الميامن سواك وندب، سواك عود درعة أو سواك من أي شجرة مشكلة، لكن هو أحسن شيء عود أراك من الناحية الصحية، هو أحسن سواك هو عود أراك من الناحية الصحية، هو عود أراك أحسن ما يكون، لكن لو كان في أمر آخر ما فيش إشكال، المهم هو السواك، إنه كما قال المسمى السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، نعم ترتيب مسنوني، أنا ترتيب السنن انك تبدا بالفضل ثم الاستنشاق ثم الاسترجاع، هذا من الفضائل. نعم. وبدء مسح الراس من مقدمه، نعم وبدء مسح الراس من مقدمه، يعني انك انت راسك دي تمسح، هو حتى انت لو عملت هكا صح، ولو بديت منه ثم منه صح، لكن احسن افضل انك تبدا من هنا وتمشي للاخر ثم ترجع، لكن لو عملت مثلا من الاخر ورجعت ما الوضوء صحيح فيهوش حتى اشكال، اذا البدايه والبدايه من الاخر للتالي هي من باب الفضائل، لان الفرق هو انك تمسح راسك فقط بكيف ما تحب، ولا ساعات الواحد تبدا يديه توجع فيه بيد واحده يعمل هكا طيب ابدا. نعم. تخليله اصابعا بقدمه، نعم تخليله اصابعا بقدمه يعني تخليل اصابع القدمين، هذا من باب الفضائل، لانه الشرع لا يشدد على الناس تخليل اصابع اليدين، فيه اشكاليه كبيره تخليل اصابع الرجلين يعني قد يضر الانسان يعني يمرض، فالاحسن انه الانسان يعني يتجنبه الا اذا كانت هناك نتيجه. نعم. ويكره الزيد على الفضل، طيب خليها ويكره الزيد، هذه ترى الزيت خليها نغمر إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى فعلا بما سمعنا إذا ذلك مدين حسناتنا وارزقنا العلم الصالح والعمل السنياتهم إنه مسلمين وقريب المجيد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.